رسمتك من صغار سني، رسمتك حبي يسكني، واشوفك فرحتي بابا متى يا بابا تحضني. رسمتك من صغار سني، رسمتك حبي يسكني، واشوفك فرحتي بابا متى يا بابا تحضني، متى يا بابا تحضني. لقيتك أجمل أحلامي، وجيتك تسعد أيامي، ولكن قسوتك جارت علي وحارت أقدامي. لقيتك أجمل أحلامي، وجيتك تسعد أيامي، ولكن قسوتك جارت علي وحارت أقدامي. قسيت وما طفى حبك، وعيني تنتظر قربك، تعبت وصل احساسي، ويقتل فرحتي ضربك. قسيت وما طفى حبك، وعيني تنتظر قربك، تعبت وصل احساسي، ويقتل فرحتي ضربك. زرعت الحزن في دربي، جرحت القلب يا قلبي، سألتك عن سبب جورك، طلبت قولي وش ذنبي. زرعت الحزن في دربي، جرحت القلب يا قلبي، سألتك عن سبب جورك، طلبت قولي وش ذنبي. بعد ما تهدم صروحي وتنزف منك جروحي، أبي تعرف على ظلمك أحبك يا بعد روحي. بعد ما تهدم صروحي وتنزف منك جروحي، أبي تعرف على ظلمك أحبك يا بعد روحي. أحبك يا بعد روحي، رسمتك من صغار سني، رسمتك حبي يسكني، واشوفك فرحتي بابا متى يا بابا تحضني. رسمتك من صغار سني، رسمتك حبي يسكني، واشوفك فرحتي بابا متى يا بابا تحضني. متى يا بابا تحضني، متى يا بابا تحضني.